قصة عبد الله بن حذافة السهمي. ذكر الحافظ الذهبي من طرق شتى. حاصل القصة أن عبد الله بن حذافة أرسله عمر إلى أو أرسل في سرية إلى الروم وأسروه، ثم دعاه ملك الروم للنصرانية فأبى. نعم فأبى أن يدخل في النصرانية، دعاه إلى أن يدخل في النصرانية ويعطيه نصف ملكه، فأبى فأوجد على قدر يغلين ماء ورمى بأسيرين من المسلمين، في أسرع وقت ماتا، بل جلدة رؤوسهما اندشعت بسبب حرارة الماء، فبكى عبد الله ابن حذافة، فقالوا للملك بكى، فقال ما يبكيك؟ قال وددت أنني سبقت هؤلاء وأن لي كذا وكذا من الأنفس. فقال لا قال لا قال ها تحب أن أطلقك وتقبل رأسي؟ قال تطلقني وتطلق أسر المسلمين وأقبل رأسه. فأضربه وأضرب أسر المسلمين وقبل رأسه. فلما وصل إلى عمر ألزم عمر الصحابة أو الحاضرين أن يقبلوا رأس عبد الله بن حذافة. هذا حاصلها، وذكرت ببعض أسانيدها وكأن لها طرقا، ولم أتمكن من البحث عن أسانيدها. هذا أمر، والظاهر من كثرة طرقها في السير أن ثبوتها والله المستعان أو ثبوتها. نعم.